الله نجد الكريم من تذكره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فما تقولون كنا رايتم اسمعنا الى الله ومستقيم فجعلتم منهم حراما وحلالا قل اللهم لكم ام على الله تفترون فما ظنكم بهم يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لم يحكم على الناس ولكن اكثر الناس يعلمون قلت هذه الايات التي قبلها سوره الكفريه كانت تتعرض للتجربه يا رب العالمين الذين امنوا بالله وانكروا نبوه محمد صلى الله عليه وسلم وعندي هذه الايات التي قلت قبلها ان فيها دليلا على في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نظام عام له. أنتم أيها المسلمون عندكم الرزق الذي أعطاكم الله إياه حلال وحرام، فهذا التحليل والتحريم الرزق الذي عندكم لا صورة لذلك لا حصريه، اما انكم تختارون عوار كذب تقولون هذا حلال وهذا حرام وهذا باطل، واما ان قولكم هذا حلال وهذا حرام هو المقال الثالث حتى تقولون هذا حلال الله وهذا حرام الله، فذلك لا يكون إلا بواسطة الرسول، وفي هذا إلزام لهم بأنهم يقولون بالنبوة والرسالة، فلماذا لا تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان في هذا إلزام لهم فيما مضى، ذكرنا أن لو شبه النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل ذكر أدلة عديدة عليها ورضي عليها، ثم ما هو بعد أن ذكر أن له وجه سماوات الأرض وأنه يحيي ويميت إلى دوام تخفيف في البعث والعذاب الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال هنا قل أرأيت قل يا رسول الله أرأيت قال الكفار والكفار كما ثبت تقريرا معنا خلال تفسير سوره الانعام كانوا يزعمون ان هنالك اشياء محرمه من تهداف للمسيره الواصله في الحياه وهذه اشياء مضت كثيرها، كانوا يقولون في اعتقاد الاحرار تبديل على شيء من ذلك، كانوا يقولون هذه الاشياء أنتم يا مسلمين أتقولون هذا حلال وهذا حرام عند الله، فالله عز وجل واصف بذلك عن طريق فهمت واصفين، وإذا أنتم مجرد قولكم هذا حلال وهذا حرام فمستلزم ذلك ان تؤمنوا بكتابه ونبوه، وفي هذا التعين الى ان الذي انزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم من شريعه الكتابه الكامله التي عليها مدار مصالح العباد في المعاد والمعاد هي على خلاف ما انتم عليه من التحليل والتحريم للاهواء، فمن مصلحتكم في في المعاصي قبل المعاصي أن تستجيبوا لهذا الأمر. وصرف عبادي يستحقق أبدا إلا بمشيئة الله سبحانه. ومن ظن أن له مصلحة في الدنيا قبل الآخرة في الهوى أو الخروج عن أمر المولى فهو مخطئ. الشريعة جاءت أصالة لتحقيق مصالحها ذات حياة الدنيا ثم الآخرة. هؤلاء الكفار يحرمون يحللون على أهوائهم وعلى ما وجدوا عليه آباءهم. وأما الله سبحانه وتعالى فيتحلل وحرم، فهذه نعمة ومنة عظيمة منه عليهم ليرشدنا إلى ما فيه مصلحتنا وإلى ما فيه خيرنا. لذا يهو أكبر نعمة على الله الإنسان أن الله عز وجل أنزل الشريعة، وأنزل الشريعة في بيان كل إنسان أنه يفترق عن سائر المخلوقات. بعض الناس يظن أن الشريعة لو أكثرناها من حبوب نفس وملذات السنوات، لا كل شيء الشريعة جاءت لتحقيق مصالحنا في الدنيا أولا ثم لتحقيق مصالحنا في الآخرة. فلا مصلحة للإنسان أبدا إلا بالشريعة، إلا من الخطأ الكبير الذي هو دارج على أسماء كثير من الخطباء والوعاظ في المساجد وفي رجال الناس، ويذكرون هذا على سبيل مجد الشرع. هذا خطأ كبير، يقولون الشرق قارب في الممات ويرون خطأ الشرق مصلح في الممات قارب في الممات هو قارب هو قارب هو قارب يقول الشرق قارب في الممات. فأنت ما حفظت الإصلاح فيه الصواب المقول الشرق الشرق مصلح في كل زمن ليس قارب خطأ إنه أيضا مصلح فدونه لم يحقق مصالح. قل رأيت ما أنزل الله ما موصوله إلى البيت ما أنزل الله لكم الرسل جعل الرزق ينزل زال. وفي هذه الإشارة إلى أن المطر هو الرزق، لأن المطر يكون في الأرض والأرض النبات تأتي منه حيوان حيوان يخرج وأصبح في الحيوان يأكل الحيوان طعام الحيوان لكن الحيوان والصناعة مدار المهنة الزراعة والتجارة مدار الحرس صناعة والتجارة. فكان أصل الروسي كأنه ينزل من الصناعة من خلال الزرع من خلال المطر الذي ينبت الزرع. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرام وحلالا. هذا الإشارة إلى الله الطعام بأن الطعام إما حلال وإما حرام. فلو يوجد الطعام في صفة سنة وفي سنة وفي الطعام إما حلال وإما حرام. وهنا من الخطأ الكبير في الدارج إلى مثل الظالمان التي تتخذ الظروف ما تتخذ الظروف الطعام طعام من أحلال المعرفة. فجاء الآن قد قال الله عز وجل كيف تقولون كيف تقولون هذا حلال هذا حرام الإنسان يفترون على الله الكذب. فأنتم في ربكم بها النبوة الكريمة معتمدة وإن كان عندكم وحي فممكن تكون بالرسالة. فهذا الإلزام على الحالتين لهم بنور تسليم واختيار في هذا الدين والإيمان بسيره الحسين محمد صلى الله عليه وسلم على آله وما ضم الذين يسترون على الكبر والقيام ان الله الذي فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يعلمون كما قلنا ان خالق الجليل عند الله عز وجل ما هو خالق تهديد وتهديد ووعيد له وبيت النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله على الناس ومن رحمة الله على الناس النبي صلى الله عليه وسلم قصدي ليعرف الناس ويعرفهم وليدعوهم اليه وليرجوهم من رحمة الله وما ظنهم الذين يشترون والله يستجيب لهم فيهم في قراءة وما ظنهم الناس وما ظنهم الذين يفترون على الله يستجيب يوم القيامة وفي هذا الشرع أشار إلى أن الكذب على الله عز وجل إنما يكون من خلال التحليل من حرم شيئا حله الله او من حل شيئا حرمه الله فهو يخشى على الله الكريم هذا الاشار الى انه من كفر الذي يقول هذا الحلال هذا الحرام مرقص وغير الادله الشرعيه وبيان تقريرات العلماء هذا يخشى على الله الكريم قليل الجماعة من الأشعار أرى لنا مسيرة مزيدة في هذا الفتوى كانت فتوى تدور على مجموعة من الصحابة والتابعين ثم تقول لك كل ما كنت في الغيب في الغيب في الغيب كانوا يهاجون يخوفون في الفتوى لأن من أحل شيئا حراما أو حرم شيئا حلالا فهذا والعياذ بالله أمر عظيم بالافتراء على الله وفي كذب على الله فأنت لما تسأل ترى صوت الصحيح كذا كان يريد دينك ولا يريد قولك ولا يريد عقلك ولا يريد وحيك يريد دين الله فكنت تعلم فيكون عن دينك كنت تعلم قل لا أدري إذا سمعت الرجل يقول بأدبي فأفتى فتعرف على أفتى شلون لأنه ما أفتى إلا لأنه يدري ومن سمعت الرجل لا يقول بأدبي أبدا بكلية فهذا يخشى عليه إذا كان محمد بن واسع رحمه الله تعالى يقول من ترك بأدبي فقد أصيبت مقاتله كان رخيص رحمه الله تعالى يقول لا يريد في العلم ان الله لم يفرض على الناس ولكن اكثرهم لا يذكرون لا يذكرون منهم هذا القول وتذكر فضله سبحانه عن الاقبال والاقبال على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال المسيح رحمه الله قال المهداف المجاهد والصحاح والعبادة وغيرهم نزلت الكتاب على المشركين فيما كانوا يقلدون ويقلدون من بحاجة والسوائل والرقاية بحاجة كبيرة والمسائلة والرقاية والرقيقة والبصيرة التي يمنع درها أي حديدها في الأطفال الناس يتركونها دون استفادة من حديدها هي المحيطة والسائلة فهي الأنعام باتفاق تسجل وفكرة ويحرمون أن يحملوا على ظهورهم. عبادة، وهذا عبادة. والالتزام ذلك عبادة هذا الشرع الملتزم. وأما الوسيلة فهي الناقة تذكر في أول كتاب الإبل ثم تأتي تذكر الأنثى ثم تأتي بالأنثى فلا يكون بينهما ذكر بأنثى ناقة ثم تبعتها أنثى فهذه وصلت أنثيين ولكن تذكر بينهما فرئيس هذه الأخيرة كانت العرب مجرد أن تأتي بيك ثم أنتي يقول حرام هذه الجمال كتب حسيت عليها لا يتكلم هاي أخوة في الآية هذه الحالة ترى الله فهذا الشيء هو في الآية هنا هنا أدني قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم جعلتم حرام هذا الرزق الذي أبهر هنا فصل في صورة المعارض والمعارض كما قلنا أن يخيرا مقالة غير واحد من التابعين من المعارض فعاد نبيلة التكارة والسكين في مكان يقبلون ويقيمون من البحائر والسوائل والوقائل قوله تعالى وجعل لله ما جرى في الأصل والأمر إذا قال الله عن الملك الله قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ربك الهدى كان كريم فقد مال ولكنه يكره الهدى فقال هو كمان في اجتماعه قال أي المال المال عند الخليفة فكر وأحسنه النار دواب الأنعام وأنفس الأنعام والنعم ليه؟ فهل لك أن أبقيت معه؟ قد قلت معه قد قلت بكل معه من إبل والرقيق والخيل والغنم فقال إن أبقيت بك مالا كم يرعي الله تبدو إلى نعم على عبد نعمة أن نرى أثرها عليه قال إذا أتاك الله هذا كم يرعي وقال هل كنت ابنك بحاء آذاتها فتعمد إلى موسى موسى فتقطع آذانها فتقول هذه مخرج وتشق جلودها وتقول هذه حرة وتحرمها عليك وعلى أهلك قال نعم قال فإنما أتاك الله بالحكم فإن ما أتاك الله بالحكم بالشهرين قال الشهرين في افتراء على الله في افتراء الله السلم قال سائل الله نفسك بمساعد بعيد وموسى الله حتى المساعد وذكر الحديث له طريق من أحمد القرآن فقال الإمام الكثير رحمه الله أن الله نفسك من إلينا أقوى المدد أو المدد هذه المقالة التي قالت رحمه الله ثم روى من إلينا من حتى الإسلام الثالث ماذا إلى أقوى التكريم سائد الله في المستعد سائد الله في المستعد نريد بعض أخوانا أن ننظر إلى الله تعالى في التوفيق في ما معنى سائد الله ومعنى موسى الله وهل هذه إضافة على الحقيقة أما ما هو الله التكريم بتجريد الله ناقص الله نريد بعض أخواننا يأتي لنا بعض المقولات الأخرى وإتهام الإنسان لهم في ضرورة الإيمان بنبيه لأن التعليم والتحريم إما الشراء وإما جهة الرسالة. فعلى الصورتين هم الجمهور بالإمام الجمهور. وقوله إن الله لم يفضل على الناس أي يفضل على الناس فيما أباح لهم من طلب الله من المنافذ ولم يحرم عليهم إلا ما أعراض في الإسلام قومه. فالفضل لا يستطيع أن يشاء الأصل فيها الدين كل الضرر الظاهر هذا الضرر هو حرام هذا فيه يتقصف عليه هذا الفضل سبحانه وتعالى على الناس خلق لهم كل شيء وباح لهم كل شيء قالوا لكن أكثرهم يشكرون أي إنهم يحرمون ما نعم الله به عليهم ويضيقون على أنفسهم ويجعلون بعضهم حلالا وبعضهم حراما وهذا قد يقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم وأهل الكتاب فيما تدعوه فيه. ثم الخطاب الذي قال صلى الله عليه وسلم وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون وما يعجب عن ربكم قال مرة من الأرض ولا في السماء فلا أقرأ ذلك ولا أقرأ إلا في كتاب الله. الخطاب الذي قال صلى الله وما تكون في شأنه ما تكون في الشأن أي ما تكون في الحال في أحوال العبادة أو في أحوال في أحوالك في هذه الحياة وما تبدو منه تعود إلى الشأن من القرآن على أصل إخلاص العالم فيدخل وقتبه من القرآن لو القرآن من أمور سأل وقيل أنه تعود القرآن وما تدخل من القرآن القرآن فالأول أضع وخطى نبيا صلى الله عليه وسلم بشرطه ثم خطى إسرة أقواله هذا لا وجد القرآن وكان الخطاب في الحال الأول والثاني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم في الحال الثالث أصبح الخطاب عاما قال وما تقول في شأن وما تتلو منه من القرآن ثم جاء الخطاب عاما قال ولا تعملون جاء الخطاب عاما ولا تعملون من عمل لكن عليكم شهودا إذ تفيضون أي تقومون وتدفعون فالاندفاع القوة الشيء ووجه إليه هذا معنى هذا معنى الإصابة الاستغاثة بالشيء القول فيه بقوة عن القارب إذا تحت تجدون عرضه بذلك أنت تجدون من بسعون لم تكون إذا ينخفض شيء معين وبهن وقوة هذا من القارب قال إذا كنا عليهم تجدون تجدون فيه هو نفسه بعد كيف يكون الله إلى أنه سنقوم لا متعلق لهم قم لا يجب قادم هنا وقت إلا هنا عليكم الجهود منها تكتبون الله تعالى الله يقولون الله عز وجل لا يعرف الاختلاف إلا بعد سكونها وهذا بشكل قول الله فهنا حين تكونون فيه بطرق علية الأمر الشهادة والعلم غير الشهادة فلو أن النبي مثلا لو أن النبي أخبر عن فلان كيف يصير وأن ما رأيته لا تقول إنه يصير فإن رأيته تقول الشهادة تقع عند الظهار الظهار عنه أما الإرث يصير فهؤلاء ما تميزوا وما فرقوا بين العلم والشهادة قال إلا كنا عليكم سجودا حين تسجدون لما السلام الأمر أمر ظهور الله عز وجل يحتاج والشهادة تعني الشهادة بشيء مستوي ليس من المؤمن لا بأي دلالة الدلالات العربية المعتبرة أن العلم لا يكون هذا مثال قديم لبعض الشرع الظالم ثم جاء الخبر بالكيد قالوا لنا يعجب يعجب يهيب ويبكي عجب فلان الناس ويبتعد والرجل ثم اعجب ان تكبر زوجه فقال لي انا عجوب ولا عجب هذا ضرور وقول أن الولاء الجنوب وهي المرأة الجاسة وقرأ الكتاب ومن يعي الجنوب تكتب ذلك ليس الضرور ومن يعجب عن رحمة قال الله ولا رقم ولا يال إلا في كتابة أي بيان الإخوة الخلق الصحابة وجائزة الإخوة الدنيا إن علم الله عز وجل لا يريد أن يصيب لازم ذلك التسع والعشر من علية الله ولتأمين الإخوة فلا يمكن أن يصيب ذلك. وهذه الآيات كتب أمرين فاسدة قال إلى وهم يقولون من الله وهم يقولون في الكوثير وفي كتب الإسراء التي تسمى كفر في الأمر هذه العقدة والأخطاء ترد فيها كل آية الكتاب لا ترد على الكفر يقولون الله في جنة القضاء والقدر ولا سنة له للشر من يقرأ القرآن يقول الله صلى بكل بكل إشكال وأن الله كان صلى بكل ورقة وكفر إلى الله وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء وأنه سبحانه يسمع الصلاة ويراها ويربي ذاته بوقوف مثل الذي أحب قال يعني ما في الدار والبحر وما وما حتى في ظلمات الأرض ما لا رقم ولا يعلم أخبر تعالى أنه يعلم الحركة كل إذا كان هذا علمه بحركاته للإسلام فكيف علمه بحركاته السنة المحرمين لبلاد كما قال تعالى متوكلا على العزيز الرحيم الذي يراك كيف تقوم وتقلبك في الكافرين ولهذا قال تعالى ورجلك منك وغفرت منه القران ولا تعملون من عمل الا كنت عليكم شهودا اذ تفيدون اي اذ تاخذون في ذلك الشيء فتكلمون لكم راؤون كاملون ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لقد سأله جبريل أن الإنسان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فقل له هذا أعلى شيء أعلى مقام مقامات العبادة أن تشعر العبد أن الله عز وجل يراه من عزيز الطلاب لا يمكن فإن لم تكن أي جهتك وجهتك ترى بالشكر ترى الله فأنت عددت نفسك وحفظها وحفظها وتزوجها إن لم تكن ترى لأنها في العربية ولو كان كذلك لكان تراه مجنونا لكن جوار الصواب لم تكن ترى لكن الصواب ان لم تكن ترى هو اذا انت لم ترى اذا انت لم تشعر بانك اذا انت لم ترى الله فالله عز وجل هو الذي يرى سبحانه وتعالى كيف تعلم الله بقول الملائكه ان اثبت ترى الله يكون في مرتبة الإنسان الذي في الإنسان الأخرى يكون في شيء في طريقته مقارنة الكريمة وهي أن تصور الكريم شيء أو الظاهر أو الممكن كأهواء أمامه يصير عليه في قلوبه ومعارفه في